حصريا على موقع djkimo.com. كاين اللي يتسنك بغيك تغلط، وكاين اللي عطاك قلبه بلا ما يتشرط، وكاين اللي دغيا يبيعك على والو، وكاين هذاك اللي ما تلقاش بحالو. ربحنا ناس تحطهم على الجرح يبرأ، وخسرنا ناس ما يعرفوا محبة ولا سترة. شفناش عيون حبيناها من أول نظرة، عرفنا عيون نتحرك كيف الجمرة. وغير فتونة حلا ما تعرفونا، قلبي اللي كان يبغيكم صافي مات، دابا سالينا حلا ما تلاقينا، الله يهديكم ساعتكم سالات. وغير فتونة حلا ما تعرفونا، تلهنا صافي وسالات الحلقة. صعيب نكمل أنا ومحال نبقى، ماشي أنا اللي بديت جت في الدقة. علاش قلبي ومكتب لي نشقى، اللي دار علاش يستاهل دابا يمشي. عارف إني درويش نحب أنا يا كل شي، يا عيني وعاي ومرة مرة رمشي. خلي يا غادة الدنيا ما تستغلش. حصرياً على موقع djkimo.com.